انك انت لجاهز نفسك ولست عينه ولست عقله. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا آل أن تغفري وتؤوبي وأن تقرعي وتجوبي. إياك أن تكوني كعرف السوء يأكل خيرا ويشكر غيرك. إياك أن تأكل النعم وأنت تاجر في معاصيه سبحانه وتعالى. أما الذي يشكرني وقد ضربوا مثالا قديما لذلك سيد له قصر وحليم ومال وعنده عمل فتركه في القصر فيه مع ماله وخيره. وقال للقصر كانه مسافر ثم اقتلى له في مكان عالي يراه منه حيث لا يراه عبده. فعاد العبد في القصر فسادا وفي الحريم والمال فسادا. ثم هو وفي اثناء ذلك نظر ذلك الى اعلى فراغ ذلك فما يكون موقفه الا تقتل الحياه في هذا الموقف العظيم. فما في قلبه حياة فكيف إذا كان لا يعلم أن مولاه رقيب على يده شهيد حكيم سميع بصره. فكيف يعصي ربه وهو يراه؟ فكيف يقترب الذنوب ومضطرع عليه مولاه؟ فتامل في هذا المثال الذي ضربوه قريبا. ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فاذا كان هذا موقف المخلوق مع المخلوق فكيف بنوم في العدد مع رب العباد مع القارئ القداس جل وعلا؟ وهو يراه ونظره اسلم اليه من قدر نفسه الى نفسه، وهو مطلع عليه وعليم به اكثر من علمه بنفسه. الله عليم بنا اكثر من علمنا بانفسنا، ومطلع علينا وعلى سجور صدورنا وعلى المذكور في ضمائرنا اكثر من علمنا واطلع على ذنوبنا. ثم هو سبحانه القوي المتين، وهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض، ولو آمن الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو شاء لخسف بها، ولكنه حكيم سبحانه وتعالى يهمل، ولكنه جل وعلا لا يهمل. فإياك أن تغتر بعقله وحلمه، فإن عقله المجيد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقال تنزيل الكتاب والله العزيز العليم، غار للذنب وغار للتوب شديد العقاب القوم لا إله إلا هو إليه المصير. فحلال يا عبد أن تكون عبد الشكور، تأكل من خير وتشكر غيره، وإن كنت فيما سبق وقعت فيما وقعت فيه فالآن فرصة واحدة فتب وأقلع وارجع، وهو الذي يتقبل التوبة وهو قادر التوبه جل وعلا. فمن اسباب التواب ومن اسباب القرار التوبه ومن صفاته انه يقدم التوبه على ذلك بعد ان يستوى الاخلاص للخفيف للعبد ان يخاف منه وان يلجا اليه فييسر له لعبده ان يتوب. فإذا ما تاب قدم منه التوبة، فإذا ما قدم منه التوبة فرح به وأحبه، ثم بعد ذلك بدل بالسيئات حسنات سبحانه وتعالى. أرأيت سيدي من هذا ما تقول أو قول الناس فيفعل العبد بعدما وقال وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يكفي شيء وهو السميع البصير الذين طهروا أسئلتهم بالرجوع إليه، ولهم نصف مطهرين ظاهرا بالوضوء وبالغسل، لأن وضوء القلب وغسل القلب بالتوبة والاستغفار، كما أن وضوء البدن وغسله بالماء. ولذلك فرض على كل عبد أن يتوب إلى الرب جل وعلا في كل يوم وليلة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة مفتوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات الليل التي تحتها الأنهار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح معلق بالتوبة ودخول الجنة تجري من تحتها الأنهار معلق بالتوبة. فحلال تسر على البدن وعلى الحوض وهو مطلع عليه سمير يسر بصير رقيب يراقب حكيم يحاسب. واليوم حدث ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا لم يكن للذي يأخذ كتابا من كتابه وراء راسه ويقول يا ليتني لم أوت كتابه. وأما كتابه من ناصر فيقول ها وجبت العيون وليس هنالك إلا قصر عذاب الغيوم. فيقول بها جميل ها أقرأ كتابا هداك أن تكون كمن يأخذ كتابا بشماله أن تكن ممن يأخذ كتابا بيمينه. واعلم أنه كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم النذر الكبر. فقال يا عائشة قلت يا نذر تبسم بالتوبة لله إنما التوبة النذر والاستغفار تبسم على المساء. ثم بعد ذلك أن تعجب على الإقلال عن الانتحار وعلى عدم الرجوع إليه في المآل أن تطلع عن الذنب في الحال في الوقت الخاص وان تعرف حسب الحكيم كلا تعود اليه بعد حتى تبدا وقتك. فاذا عدت بعد ذلك تعالج التوبه فهو التواب تسير التوبه مره تبدا على مره جل وعلا. واعلم انه ان كان ذنبا مغلطه لعبد عليه يجب ان تردها. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت تسجد عنده مغلطه بالعلم قولان فلسته ابتدته او فعلت شيئا من ذلك مما يتعلق بنفسه او اخذت بمال او نحو ذلك فعليه ان يعالج بان يتحلل. قال من يتحلل يعني يصدق منه اجعله في حل من هذا الذنب. والا فانه يوم القيامه يا مات وانما حسناته سيئات. فان كان له حسنات مؤمنا بحسناته يهديه فان نزل في الحسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه فكب في المال والعياذ بالله. فان ضربت عن التوبة فاعلم أنك تحتاج إلى مصارفة أماكن المعصية وأن تفارق قرناء الفلوس. قال الشقيق بن الجوزي رحمه الله علامة التوبة النذر على الذنب والإصلاح منه ومفارقة قرناء الفلوس وملازمة الأخيار. وهذا مأمور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي قتل بها ذلك فلقد قتل 99 نفسا. فذهب الى الراجل في صداعه ان يتعقد، ولكن له مال فلا ترتبط بكل ذي مال حتى تعلم انه على عينه. كثير من الناس يسال غير العلم مغتربا في عباده او ذهابا. فانظر الى هذا الرجل غالب الدوله خالد فارغ فارغ عامل، ومع ذلك لما قال له القاتل قتلت 99 نفسا هل لي بتوبه؟ قال لا. فقتله واستحق القتل لانه حجب العبد عن مولاه وحجب الفارس عن الثوبان، فوضع عليه السيف وقتله. وأما العالم فجاءه الرجل فقال قتلت يا نفسي ما كان نفسك تقتلك في صدرك تريد ان يعود الى ربك حال حال بعدما فعل ما فعل بعد لان في قلبه بجدرته نزل الى مولاه وحيد بانه مولاه. فقال لي التوبة، قال ومن يحجبك عن التوبة؟ فالذي يحجبك عن ربك وقد فتح أبواب تدبرك للنبي توبة من الله جميعا. قال ومن يحجبك؟ ولكنك بأرض السوء بأرض بعضك فهذا جئنا إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوم صالحين نزلت الأرض فيها معاصي وسيئات وأمور ترائب فعليك أن تسافر أماكن الأرض. كثير من الناس يريد أن يتوب عن ذنوب الخلوات لا سيما على الشبكة العجلة فيه، علي أن يبادر هذا المكان وأن يغير، وإلا كلما دخل بيته أو قفته عاد إلى مكان المعصية فتذكر فعاد إليها. وأما إن غير وتغير وفرق المكان وأغلق هذه الأبواب السر أغلقت دونه فحسنت توبة. فكثير من الناس يريد أن يرجع عن المعارف وعن الخلاف والاعتدال ولا يستطيع لأنها في بيته تعمل ليل نهار فأنى له أن يتوب. ثم هو إذا كان في مكان فيه ذلك من يفارقه ولم يهد أهله فاستمع إلى ذلك فحط قلبه وانشرح إلى الله فلم يصل عن الذنب. فكذلك كثير يريد أن يتوب عن المحرمات وعن الكفار وعن المعاصي المفسدة والقدى ولكن قرناء السوء يأخذون ويأخذون. فلو تركت وابتعد عنه لحسن التوبة فقال له إنك بأرض طول فهاجر إلى مكان كذا وكذا. ولذلك قال شقيق بن بلقيس إن تركت قرناء السوء ومن جبل الأشجار فعليك أن تندم على ما سبق وأن تطلع عنه عازمة لا تعود إليه. فإن كان لتقييد عينة مولدة فردها إليه ثم عليك أن تسالف على السور والمعصية والأمانة السور والمعصية سواء على العالمين أن يتوب عليك أن يحسن كتابنا أن نعيش. صلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أن لا نبي بعد أما بعد. تعلم يا عبد الله أن كثرة الذنوب ليست بنافعه للتوبه. انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطأ ان التوبه منه. فمن سال اباه ثم قدم، ولكن ان تشاجره في التوبه فقد اخرج من الجنه بذنب ارتكبه صلى الله عليه وسلم. فتبارك الله رب العالمين عليه، وقد امر ان لا ياكل من السيره الا اجل، فاخرج منها. فقال هو وزوجه: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن شاهد امامه فقد ظلم، وقد شاهد وعناه ورجع واستغفر وقال: رب ظلمت نفسي فتب علي. فتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، انه هو التواب الرحيم. واما الذي ييأس من رحمة الله ويقنط من عفوه ومغفرته فإنه لا ييأس من رحمة الله ومن روح الله إلى القوم الكافرون. نعوذ بالله من ذلك. وكم من عاصم وقع فيه جريمة عظيمة وفيه جريمة كبيرة، ومع ذلك تاب فتاب الله عليه. وليس البعيد عنك قصة مالك والغازية قد وقع منزلا فأتيا كل على أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصبت حتى تطهرت فلم. وقال: لا أعرف لرجلي. فقال: لا تطهرني. رجل يجري يصبغ اللبس بيده، يطلب القرنة الحج يقتل ويسال له، نعم يقبل على ربه، سال اليه لا اله اليه جل وعلا: طهرت يا رسول الله، احسن علي حتى قلبت ارجعي. قالت: لا، لقد قبلت منه اي من الجنه. فقال: ارجعي حتى قطعت. فأتت بعد وضعها سبع للتطهير من الملبس، ولم تيأس من روح الله جل وعلا، فقال: ارجعي حتى تطهري. هذا من رحمة هذا الدين الحميد، ومن رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما عادت بعد أقاد علينا الحج صلى الله عليه وسلم، فجاء فرات دم على بعضهم فلعن، فنهاه الله عليه وسلم عن لعنه، وقال: وقد كانت توبه فوزعت على 70 من اهل المدينه الى رجعتها. انظر الى هذه المراه في حياه توبه، انظر الى مالك توبه لوزعت على 70 من اهل المدينه. ومن الذين المهاجرون والأنصار لو جعل على سبيل منهم ورجعته. انظر إلى توبته جل وعلا، وإلى عفوه وفضله ومغفرته ورحمته، ولا تقصر. وتأمل في حال فضيل الخيار، وعباد عنه تنفع ذكره كثيرا في الخطب في المحاضرات. قال قبيل يا رحمه الله: ما بعيد على المسلمين. قال الفضل بن موسى: كان قبيل سابقا، اي كان نفسا قاطعا وصريحا، فكان يعشق جاريه فكان ياتيها اليه، وبينما هو لا جاريه يتسلق الجدران اليها، سمع ثانيا يقرا ذلك في يوم الليل حيث لا يراه احد الا الاحد سبحانه وتعالى، ولكن صوته ينفث ذلك في اعماق الليل، يصل الى قلب القضيب فيتوب، فدعاه يذكر وليأتي الذين آمنوا أن تخضع قلوبهم الله الآن يا رب. سفلت في أعماق سؤالا فقال ماذا يا رب؟ فرجع للدين وأقلع عن ذنبه وعمل ما لا يعوضه تعال إلى قلبك فيا ويلينا من الليل. فسمع ذلك النبي صوت رفع على سفر أبناء الكريم يقولون لك ويقول بعضهم يا جرح. فقال الآخر لا ترحلوا فإن خبيبا إن وجدتم كذا كذبوا. فبكى خبيبا وتألم قال أنا أسرع بمعاصي الآن في الليل والنهار فقال من عباد الله يخافك اللهم إني أشهدك أني كنت إليك وجعلت توبتك من وراء الحرم فظلت في الحرم حتى مات رحمه الله ورضي الله عنه. انظر في هذه الحالة وما كان عليها قدر فمهما كنت على حال فارجع إلى ربك فإنه يقبلك وهو يحبك إن رجع إليك. مرت مسعود على دار وكان لها فتى يغشي كأحسن ما يكون صوت حسن مليء هنالك رؤوس الخضر تدور فدخل قدر الله فكسر باطية القبر وكسر الصنبور الذي يضرب عليها عجبا كالموسيقى التي تنتشر في الديار ثم خرج عبد الله سأل الكتاب هذا فقيل له هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الحاكم يهرب الفتى فبلغ له ابن مسعود حتى اعتنقه وقال اهلا وقد حدث لمن يحب الله يعني قوله ان الله يحب ثوابه. وكثير من الناس الان نسيان الاقرار بل وفي غيره في وسائل المواصلات بل وفي غيره في البيوت تجد المحارم بل وتجد الشراب ايضا. الله رب العالمين من عليك بالامن والمال فمن عليك بالخير وانت تذكر غيرك وتنفق ماله في معاصيك وتنفق الصحه التي انعم بها عليك بالذنوب والسيئات انا تستحيك من عليك بالزواج فاتيك بمسرح عظيم وبمغنيك وبمغنيات وغير ذلك او اتيت بمعاد واتيت بخمور ونحو ذلك او بمفجرات فلا تستحي الى الله. ان اردت ان تعصيه فلا تاكل بالخير ولا تكون تحت فناوله ولا في ارضه أتستطيع أن تأخذ من ملكك؟ لا لا تستطيع فعليك أن تكون وإلا فلا تلومن إلى نفسك. وإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه ويتوب إليه من يوم جاءك مرة وهو منحوس فله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بنا نحن؟ علينا أن نتوب بكل رحمة وأن يستغفر وأن ينكسر القلب إلى ربه وأن يقبل عليه وأن يلجأ إليه. اللهم أقبل بقلوبنا إليك اللهم أقبل بقلوبنا إليك اللهم أقبل بقلوبنا إليك اللهم أقبل توبتنا واغفر خوفاتنا وتب علينا إجمعين وأصلحنا أجمعين واغفر لنا أجمعين واغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وما وبطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مقاعد الدنيا. اللهم متعنا بعون قريبك واسرع وقواتك ساح بيتك وتعلم الوالد سبيلا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا فيه هنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا فيه هنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا فيه هنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأبرار والحمد لله رب العالمين.